لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب أيضا. حدثنا سويد أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من قعد وسط الحلقة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو مجلز اسمه لاحق بن حميد. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عفان أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال: خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال: اجلسا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وفي الباب عن أبي أمامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا هناد حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة وهناد قالا: حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال أبو عبيد: انتقاص الماء الاستنجاء بالماء. وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن عمر وأبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا صدقة بن موسى أبو محمد صاحب الدقيق حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لهم في كل 40 ليلة تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط لا يترك أكثر من 40 يوما. قال: هذا أصح من حديث الأول، وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ. حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي

مر النبي صلى الله عليه وسلم بجرهد في المسجد وقد انكشف فخذه، فقال: إن الفخذ عورة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ما أرى إسناده بمتصل. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي، حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد الأسلمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن علي ومحمد بن عبد الله بن جحش، ولعبد الله بن جحش صحبة، ولابنه محمد صحبة. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أبي الزناد، أخبرني ابن جرهد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غط فخذك فإنها من العورة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا خالد بن الياس ويقال بن إياس عن صالح بن أبي حسان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا. أراه قال: أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. قال: فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار، فقال: حدثنيه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: نظفوا أفنيتكم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وخالد بن الياس يضعف. حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك البغدادي، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا أبو محيات عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو محيات اسمه يحيى بن يعلى. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، حدثنا مصعب بن المقدام عن الحسن بن صالح عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء. قال محمد بن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره، فلذلك ضعفوه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد الأعرج عن أبي عذرة

حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال: قال علي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن الميثرة وعن الجعة. قال أبو الأحوص: وهو شراب يتخذ بمصر من الشعير. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقر عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنازة وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام، ونهانا عن سبع: عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب وآنية الفضة ولبس الحرير والديباج والاستبرق والقسي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأشعث بن سليم هو أشعث بن أبي الشعثاء، اسمه سليم بن الأسود. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر. حدثنا هناد، حدثنا عبثر بن القاسم عن الأشعث وهو ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأشعث. وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. حدثنا بذلك محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق، وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. قال: سألت محمدا قلت له: حديث أبي إسحاق عن البراء أصح أو حديث جابر بن سمرة؟ فرأى كلا الحديثين صحيحا. وفي الباب عن البراء وأبي جحيفة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن أبي رمثة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد. وأبو رمثة التيمي يقال اسمه حبيب بن حيان، ويقال اسمه رفاعة بن يثربي. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، أخبرني أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عفان بن مسلم الصفار أبو عثمان، حدثنا عبد الله بن حسان أنه حدثته جدتاه

هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي مليكة اسمه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي الباب عن أبي الأحوص عن أبيه وعمران بن حسين وابن مسعود، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث دلهم، وقد رواه محمد بن ربيعة عن دلهم. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال: إنه نور المسلم. قال: هذا حديث حسن قد روي عن عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد عن عمرو بن شعيب. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. قال: هذا حديث حسن. وقد روى غير واحد عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وشيبان هو صاحب كتاب وهو صحيح الحديث، ويكنى أبا معاوية. حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار عن سفيان بن عيينة قال: قال عبد الملك بن عمير: إني لأحدث الحديث فما أدع منه حرفا. حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عمر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أم سلمة. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم وحمزة بني عبد الله بن عمر عن أبيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في ثلاثة، في المرأة والمسكن والدابة. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وبعض أصحاب الزهري لا يذكرون فيه عن حمزة، إنما يقولون عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن الزهري فقال: عن سالم وحمزة بني عبد الله بن عمر عن أبيهما. وهكذا روى لنا ابن أبي عمر هذا الحديث عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ولم يذكر فيه سعيد بن عبد الرحمن عن حمزة، ورواية سعيد أصح، لأن علي بن المديني والحميدي رويا عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه، وذكرا عن سفيان قال: لم يروي لنا الزهري هذا الحديث إلا عن سالم عن ابن عمر. وروى مالك هذا الحديث عن الزهري وقال: عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما. وفي الباب عن سهل بن سعد وعائشة وأنس. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والمسكن. وقد روي عن حكيم بن معاوية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شؤم، وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس. حدثنا بذلك علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال: وحدثني ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما. وقال سفيان في حديثه: لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتناجى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله عز وجل يكره أذى المؤمن. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، وكان الحسن بن علي يشبهه، وأمر لنا 13 قلوصا، فذهبنا نقبضها، فأتانا موته فلم يعطونا شيئا. فلما قام أبو بكر قال: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليجيء. فقمت إليه فأخبرته، فأمر لنا بها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد روى مروان بن معاوية هذا الحديث بإسناد له عن أبي جحيفة نحو هذا. وقد روى غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه، ولم يزيدوا على هذا. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد، حدثنا أبو جحيفة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه. قال أبو عيسى: وهكذا روى غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا. وأبو جحيفة اسمه وهب السوائي. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن علي قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن أبي وقاص. حدثنا الحسن بن الصباح البزار، حدثنا سفيان عن ابن جدعان ويحيى بن سعيد، سمعا سعيد بن المسيب يقول: قال علي: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص. قال له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. وقال له: ارمي أيها الغلام الحزور. وفي الباب عن الزبير وجابر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن علي. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: